يقول في رسالته: هل يجوز أن أفرح بطفلي الصغير وأعمل له عزيمة بمناسبة ولادته كل سنة؟ ولا أقصد التشبه بالغرب ولا تقاليدهم، ولكنني أريد أن أحمد الله على هذه النعمة وأشكره وأحضر أصدقائي في مناسبة وأحضر شيئا من الحلوى والشمع ونفرح بهذا المولود كل عام. فأرجو الإجابة على هذا مع علمي بأن التشبه بالكفار لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا السائل خالد العلذي، لا أعرف من أي بلد هو، نعم، يسأل عن ذبيحة لفرحه بولده ويريد أن يجعلها كل عام، وهو لا يريد التشبه. هذا في الحقيقة غير جائز. نعم. والإنسان إذا عمل عملا مشابها لما يعمله المبتدعة والضالون ولو لم يقصد، نعم، أن يتقرب بفعلهم ويحسن عمله مثل ما يعملون، فإن فعله هذا غير محمود. فإن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأله وقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. العمل الذي يشابه أعمال الضالين ولم يكن مما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل الأخذ به. وهذا في الحقيقة في وإن غالط الإنسان نفسه هو اتخاذ ذلك اليوم عيدا، وهذه ما يفعله الناس: عيد ميلاد رب الأسرة، عيد ميلاد الطفل، وعيد ميلاد كذا وهكذا، حتى تنقلب الأيام أعيادا كفرية. وقد ألف العلماء كتبا في تحذير الناس من مشابهة أصحاب الجحيم، وأن صراط الإسلام يقتضي من المسلم أن يسلكه ويتجنب السبل المؤدية إلى سخط الله جل وعلا. وما دمت فرحا برزق الله لك هذا الطفل وإبقائه لك، فإن علامة الشكر الحقيقي أن تحسن تربيته التربية الإسلامية. وإذا كان عندك وفر تريد أن تظهر شكرك لربك بالبذل، فتصدق على الفقراء والمساكين وأحسن إليهم وأعن من احتاج منهم، وابذل المال لمن لا يستطيع علاج نفسه في المستشفيات، تنال بذلك رضا الله جل وعلا، ويبارك الله لك في مولودك ويتبعه بالمواليد المباركين، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل سين عين من الأفلاج، يقول في رسالته: أنا عندي عامل مصري يطلب مني كثيرا من الأحيان أن أشتري له سجائر أو أعطيه قيمتها، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يعين الناس على الباطل ولا أن يهيئ لهم المحرمات ويقدمها لهم ولا أن يبذل لهم العون في ذلك، بل عليه أن ينصحهم ليتجنبوا ما حرم الله عليهم. فإذا كان لابد فاعلا أي شاربا للدخان، فأنت تعطيه ما مرتبه ويتصرفه فيه كما يشاء. وإنما المسلم أخو المسلم، ينصح للعمل بما يرضي الله وينهاه وينصحه ألا يرتكب ما حرم الله. وإذا فعل ذلك ولم يستطع غيره، أي غير ذلك، لأن يعني كان لا يستطع إنكار عبدي أكثر من هذا، فإن الله لا يكلفه ما لا يطيق، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الواحد مصطفى من الموصل بالعراق، يقول: عندما كنت في هذا العام في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، أقصد عام 1404 العام المنصرم، لم أستطع الذهاب كثيرا إلى بيت الله الحرام للصلاة فيه نظرا لبعد المسافة، فقيل لي: أينما تصلي في مكة المكرمة فهو يعتبر في نفس الحرم، هل هذا صحيح؟ وأفيدوني عن مضاعفة الأجر. الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج عام حجة الوداع كان يصلي الصلوات الخمس في الأبطح، وما كان يذهب إلى البيت ليصلي عنده، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وقد كان يصلي هو وأصحابه في الأبطح، ولا يتعنى الذهاب إلى الحرم في المسجد وإلا في مكة، وإلا فإن مكة المكرمة كلها حرم. وفعله عليه الصلاة والسلام هذا تشريع وبيان لأمته أن لا يشقوا على أنفسهم ولا يكبدوها المتاعب في زحام الحج، فيعرضوهم ويعرضوا غيرهم لأنواع التعب. فحسن بالمسلم إذا كان في مكة أن يصلي في أي مسجد يكون قريبا من منزله، والأجر مضاعف، فإن أصح أقوال أهل العلم في نظري أن مكة كلها حرم، أن كل مكة كلها مسجد تضاعف فيه الحسنات، والصلاة في كل أي بقعة داخل حدود الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه، إلا أن كثرة المصلين في الحرم يكون فيها الأجر أكبر، لكنه إذا ترتب على ذلك مشقة على الشخص وعلى غيره بما يحصل في الحرم مما يشاهده الحاج في كل سنة، فإن الرفق إذا قصده المسلم وتأخر عن المجيء إلى المسجد الحرام عند الكعبة من أجل التخفيف على نفسه وعلى المسلمين، فإنه يثاب على هذه النية إن شاء الله. والله جل وعلا واسع المغفرة واسع الفضل، يعطي العباد على أعمالهم ونياتهم، وهو الكريم جواد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل عبد الله بن علي بن محمد طهبوش من الجمهورية العربية اليمنية، مقيم بجدة، يسأل يقول: هل تجوز قراءة دعاء ختم رمضان بعد صلاة التراويح وهم جلوس؟ وهذه القراءة منها: اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار وبحق المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار إلى آخره، فهل مثل هذا الدعاء تجوز قراءته والاجتماع عليه والاستماع له أم لا؟ وكذلك هل يجوز الذكر الجماعي عقب الصلاة مثل التسبيح والتحميد والتهليل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما السؤال بحق هذه المخلوقات فلا يجوز، فإن الله يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله علمنا كيف ندعوه وبماذا ندعوه، علمنا بأن ندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، لا بأحد من خلقه ولا بحقوق أحد من عباده، فإن العباد كلهم فقراء إلى الله ابتداء من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وابتداء من في الملائكة من جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه وستيره بينه وبين رسله، وانتهاء بسائر المخلوقات، فكلهم مربوبون عباد ومخلوقون وملك لله رب العالمين. وما قال الله جل وعلا لا في آية ولا في حديث على لسان النبي: ادعوني بأحد بحق أحد من خلقي، وإنما قال في كتابه المطهر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يجوز الاجتماع على هذا الدعاء، ولكن يجوز أن يجتمع الناس على دعاء وأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذكر الجماعي فمما أحدث في الإسلام، فإنه مما لا شك فيه أن خير الناس، خير هذه الأمة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم بالنص النبوي، حيث قال فيما ثبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شعثة، إلى آخر الحديث. فهؤلاء القرون المفضلة، الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ما كانوا يجتمعون للأذكار ذكرا جماعيا، بل ثبت أن عبد الله بن مسعود بلغه أن قوما يجتمعون في مكان فيقولون يقول أحدهم سبحوا مئة فيسبحون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول كبروا مئة، فاختفى وأتاهم بغير زيه واستمع لهم، فلما عرفهم كشف عن وجهه وقال أنا أبو عبد الرحمن، أأنتم أهدى من أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم جئتم ببدعة الحق؟ فأنكر عليهم هذه الأذكار الجماعية. فلا ينبغي للمسلم أن يخترع أو أن يتبع أمورا مخترعة ومحدثة في العبادات لم تكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للناس أن يفعلوا أشياء إلا ما سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو أخذ بها أصحابه الذين تلقوا الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه. الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل إبراهيم محمد شلبي، مصري مقيم في نجران. يقول الأخ إبراهيم في رسالته: إنني وضعت مبلغا من النقود في البنك، وهذا البنك فيه ربح على هذا المبلغ، وأنا لم أكن أعرف أن الربح حرام، أفيدوني ماذا أعمل بهذا الربح الذي استلمته؟ هذه الأرباح الربوية التي استلمتها يجب عليك أن تتخلص منها، فإن الله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن لا يجوز لك أن تردها إلى البنك المرابي يستعين بها على باطله، وإنما تبذلها في وجه من وجوه البر والخير والإحسان، وسيثيبك الله جل وعلا على عملك وتخلصك من الحرام، ويعوضك سبحانه خيرا مما بذلت وأفضل لك وأنفع مما أخرجت. وبإمكانك أن تحولها لأي عمل من أعمال الخير في بلادك في مصر، فإن وجوه الحاجة فيها كثيرة، ولكن عليك أن تجعلها في وجه بر وعند أناس سليمي المعتقد لا خرافات لديهم ولا ابتداع، فإن ذلك يكون إعانة لهم على ما هم فيه من الحق. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني في رسالته عن العادة السرية والتي كثرت الأسئلة عنها، حيث يسأل عنها أيضا السائل محمد مصطفى من جمهورية مصر العربية محافظة غربية، ويسأل عنها كثير من الإخوة، والحقيقة أنه تكررت الإجابة على هذا الأمر بشكل واضح، لكن لعل فضيلة الشيخ يجيب على هذا باقتضاب. الحقيقة أن العادة السرية سميها العرب جلد عميرة من المنكرات والاعتداء في الجنس، فإن الله سبحانه لما أثنى على عباده المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله حدد الأمور المباحة لممارسة الحياة الجنسية كما يسميها المتعاصيون. نعم. فهذه الأعمال التي هي نكاح اليد أو جلد عميرة أو العادة السرية عدوان وإجرام وإثم وزور وباطل، يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها، مع ما فيها أيضا من الأضرار الصحية. يجب على المسلم أن يتوب إلى الله من ذلك العمل، والله هو غفور التواب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السائل محمد مصطفى الذي ذكرنا بعض أسئلته من محافظة الغربية من جمهورية مصر العربية يقيم بالعراق، يسأل أيضا يقول: ما حكم الشرع في من ترك صلاة الجمعة رغم أنفه لأنه لا يوجد مسجد بالقرية التي يعيش بها؟ الإنسان إذا لم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة ولا يدرك جمعة إلا بالسفر لا شيء عليه إن شاء الله ولا إثم، لكنه لا يدرك ثواب الجمعة. نعم. والله لا يكلف العبادة إلا ما يطيقون، فمن كان في ذرية بعيد عن القرى والأمطار أو كان في قرية صغيرة لا جمعة فيها فإنه لا يجب عليه. لكن ما دام في قرية وقد تكون آهلة بالسكان، قد يكون فيها أكثر 10 أمطار، فلما لا يصلون جمعة؟ ولا يشترط أن يكون فيهم خطيبا، يكون فيهم خطيب نصف عالم متضلع، بل ليفعلوا ما يستطيعون. فالمهم قراءة القرآن وإلقاء مواعظ إرشادية، وبإمكان أهل القرية أن يأخذ بعضهم بعض الخطب المكتوبة أو بعض الأحاديث من كتاب رياض الصالحين ونحوه، فيعظ الناس فيها على الطريقة المعروفة في الخطب، ويدركون صلاة الجمعة. وليس ما ذكره بعض أهل العلم من اشتراط وجود 40 رجل لإقامة الجمعة بالصحيح، بل تجوز بأقل من ذلك كما هو أصح حق أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من سائل يمني اسمه أحمد عمر شجاني، يقول بأنه ذهب بحجاج إلى المدينة المنورة، وأنهم صلوا فيها 5 فروض، والحجاج الذين معه كما يقول بأنهم جاهلون، فهل هو آثم إذا حصل منهم أي تقصير، سيما أنهم صلوا في مسجد آخر غير المسجد النبوي؟ أولا، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من أعمال الحج، وإنما الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وأما هذا الشخص الذي ذهب بهم للزيارة ليصلوا في مسجد الرسول، فإن كانوا يجهلون ذلك ولم يعلموا أن هذا هو مسجد الرسول، أنه ليس المسجد الرسول، فهو آثم. وإن كان فقط يعلمون أنه غير المسجد ولكن صلى يظنون أن الأمر سواء وهو مثلهم، فلا شيء عليه. فإن كانوا يظنون أن الأجر واحد في مسجد النبي وفي غيره من المساجد في المدينة وسكت عنهم من أجل الراحة، فهو آثم، لأنه لم ينصحهم في الحقيقة. ومن واجب المسلم أن يكون ناصحا لأخيه المسلم. نعم. إن انتفى ذلك كله فلا شيء عليه إن شاء الله. والله لكن قضية 5 فروض يا فضيلة الشيخ، هل لها أصل؟ لا، الأصل في الحقيقة 40 هم الذي يتحدث الناس عنها. نعم. وأما هذه 5 فالظاهر من سؤالي أنه يقصد أنهم بقوا يوما كاملا. نعم. فهو أنهم يصلون في غير مسجد الرسول. وأما 5 فروض أو 3 أو 4 فلا تحديد فيها من الشارع صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل محمد عيدي حسن من الصومال، يقول هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسابق بقراءة القرآن أمام الجمهور، يعني تدخل مسابقة؟ الحقيقة أن هذه المسابقات القراءة من الأمور التي لم تكن مألوفة ولا معروفة في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم. وأما المرأة فإن صوتها عورة، يباح لها لا بأس أن يسمع صوتها من أجل الضرورة للتعلم. أما هذه المسابقات فليست للتعلم، وإنما هي للمباهات، ولم يرد فيها أجر العجب الحقيقة، وإنما يرد فيها المسابقة والمباهات في غالب الأمور. فإن الأمور الخيرية لا يعمل بها هذا العمل في المظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تسابق في قراءة القرآن. كما أن المسابقة في قراءة القرآن إذا كانت من أجل التسابق ليتسابق الناس في حفظ كتاب الله وإتقانه، ويكون ذلك العمل رغبة في هذا الغرض، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا كان من أجل المباهاة أو أخذ الكف، فهذا أقل أحواله الكراهية، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.